بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا الناظم رحمه الله تعالى قدمت هذه العلوم الثلاث ما يتعلق به الحديث عن الفصاحة والبلاغة. وحيث كان الموصوف بالفصاحة متعددا، من يكون مفردا وإما يكون متكلما وإما يكون كلاما، حينئذ تعذر أن يعرف أو تعرف الفصاحة بتعريف واحد، لأن الفصاحة في المفرد مغايرة للفصاحة في الكلام، والفصاحة في الكلام مغايرة للفصاحة في المتكلم، فهي متباينة. فإذا كان كذلك حينئذ يتعذر أن نجمعها في تعريف واحد، فذكرت فصاحة المفرد ثم المتكلم ثم الكلام. كذلك الشأن في البلاغة، أن تختلف الذي يوصف بها أمران، إما الكلام وإما المتكلم، وكلاهما متغايران، حينئذ يمتنع أن تجمع في تعريف واحد. فكان الأنسب أن يفرد كل حديث أو كل موصوف من هذه الموصوفات بحديث عنه، ويبين ما الذي يشترط فيه وما الذي لا يشترط. فقال: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، يعني فصاحة المفرد لا تتحقق إلا إذا سلم اللفظ المفرد وهو الكلمة الواحدة من هذه الثلاثة الأشياء كلها، فإذا وجد فيها واحد منها حينئذ حكمنا على اللفظ أو الكلمة الواحدة بأنها ليست فصيحة، وعرفنا المراد بالنفرة تنافر بين الحروف، فله درجتان أعلى وأدنى. كذلك الغرابة المراد بها متعلقة بالمعنى، ولها درجتان كذلك أعلى وأدنى. وكونه مخالف القياس، قلنا المراد بالقياس هنا القانون العربي، يعني ما وضعته العرب، سواء كان موافقا للقياس الاصطلاحي عند الصرفيين أو كان مخالفا له، فيشمل حينئذ ما كان قياسيا وما كان سماعيا. ثم انتقل إلى موصوف الآخر وهو الكلام، قال: ثم الفصيح من كلام الناس، يعني الكلام الفصيح لا يحكم عليه بكونه فصيحا إلا إذا سلم من ثلاثة أشياء، فإن وجد فيها واحد منها حكمنا على الكلام بكونه ليس فصيحا. وهنا الناظم ترك شرطا مهما يذكره البيانيون، وهو: ثم الفصيح من كلام الناس مع اشتماله على فصاحة الكلمات، مع اشتماله على فصاحة الكلمات، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الكلام فصيحا وهو قد سلم من هذه الأمور الثلاث وهو مشتمل على كلمة ليست فصيحة، الذي يكون خارجا عن مسمى الفصاحة. وإنما لم يذكره الناظم، قد يقال بأنه ترك هذا القيد بناء على أن هذا القيد متفق عليه، وإذا كان متفقا عليه حينئذ صار مشهورا عند البيانيين فلا يحتاج إلى اشتراطه. وفصاحة الكلام هي سلامته من ثلاثة أشياء: ما كان من تنافر سليما، يعني ما كان سليما، ما كان الكلام الفصيح، ما كان الكلام سليما من تنافر الكلمات. تنافر هنا ليس بين الحروف، إنما بين الكلمات، بعضها بجوار بعض. وأما كلمة بذاتها بنفسها فهي فصيحة، فهي فصيحة: أمدحه أمدحه، هذا حصل بينه تنافر، لكن ليس لذات أمدحه لوحدها، وإنما لكونها كررت. ولم يكن تأليفه سقيمة، يعني ضعيفا، وذلك فيما إذا كان مخالفا لما كان عليه سنن العربية، وهي القواعد التي وضعها النحاة، كإلحاق الفعل علامة تدل على أن الفاعل الظاهر مثنى أو مجموعا أو نحو ذلك. ثالث، وهو من التعقيد أيضا خالي، من التعقيد يعني كون الكلام معقدا، وعرفنا أن له سببين: السبب الأول ما يرجع إلى اللفظ كالتقديم والتأخير والحذف دون قرينة ونحو ذلك، والسبب الثاني ما يرجع إلى المعنى، بأن يستعمل لفظا يكون الانتقال فيه من الظاهر إلى المعنى المراد فيه بعد لجمود، كما ذكرنا في المثال السابق. هذا ما يتعلق بما مضى. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى مبينا كلمة أخرى وهي البلاغة، فقال وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ. وإن يكن أي الكلام الفصيح مطابقا للحال فهو البليغ. إذن البلاغة تقابل الفصاحة وبينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك. وذهب بعض البيانيين إلى أن البلاغة والفصاحة بمعنى واحد، يعني مترادفان، هما يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان. لذلك لا يكون الكلام بليغا إلا إذا كان فصيحا، والعكس ليس كذلك، قد يكون فصيحا ولا يكون بليغا، ولكن لا يكون بليغا إلا إذا كان فصيحا كما سيأتي. نقول ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق باللفظة الأخرى وهي البلاغة. بلاغة وزنه فعالة، فعالة فصاحة بلاغة، من بلغة يعني فعولة، يعني فعولة يأتي مصدر القياس منه على فعالة، على فعالة. وهي تنبئ في اللغة عن الوصول والانتهاء، يعني إذا بلغ الشيء، ولذلك قال البلوغ يعني وصل إلى الحد الذي يكون مكلفا من جهة الشرع. ولذلك نقول بلغت الثمرة، يعني وصلت إلى الحد الذي تكون صالحة للقطف ونحوها. إذ هي مأخوذة، إذ هي مأخوذة من بلغ بالضم إذا انتهى. حينئذ وصف الكلام يكون لابد أن يكون فيه المعنى اللغوي بمعنى أنه بلغ النهاية في الحسن. يقال كلام بليغ وخطيب بليغ، كلام في البلاغة. الآن عرفنا الفصاحة يوصف بها ثلاثة أشياء: كلمة فصيحة، كلام فصيح، متكلم فصيح، ثلاثة أشياء. أما البلاغة فتشترك مع الفصاحة في الكلام والمتكلم، يقال كلام بليغ ومتكلم بليغ، وليس عندنا كلمة بليغة، وليس عندنا كلمة بليغة إذا أريد بالكلمة اللفظة الواحدة. وأما إذا أريد بالكلمة التي هي الجمل المفيدة حينئذ صارت وصفا للكلام. ألقى زيد من الناس كلمة بليغة، ألقى كلمة، لم يقل قل زيد وصفناها بالبلاغة، وإنما الكلمة المراد بها المعنى اللغوي، وهي إطلاقه على الجمل المفيدة وعلى الجملة المفيدة، حينئذ صح، لكن لا بالاعتبار الذي يريده البيانيون. إذن يقال كلام بليغ وخطيب بليغ، ولم يسمع كلمة بليغة إذا أريد بالكلمة اللفظة الواحدة. فبلاغة الكلام أشار إليها الناظم قوله وإن يكن، أي الكلام الفصيح، مطابقا، مطابقا اسم فاعل من طابق يطابق، فهو مطابق يعني موافق، قول طابق النعل النعل إذا توافق، كما سميت دلالة المطابقة لتطابقها يعني مع المعنى، طابق اللفظ المعنى والمعنى اللفظ، حيث لم ينقص المعنى عن مدلول اللفظ ولم يزد اللفظ عن مدلول المعنى كما مر معنا. إذا مطابقا يعني موافقا للحال، أي لمقتضى الحال، أي لمقتضى الحال. ويكون هذا فعل الشرط، والجواب قوله فهو البليغ. إن يكن الكلام الفصيح، لابد من معرفة أن الكلام هنا لابد أن يكون فصيحا، يعني شرط الفصاحة، فصاحة الكلام مأخوذ في حد البلاغة، يعني بلاغة الكلام. إذ لا يكون الكلام بليغا إلا إذا كان فصيحا، فيتفقان، ويزيد الكلام البليغ على الكلام الفصيح بكونه مطابقا للحال. إذن الكلام البليغ ما اشتمل على أمرين: الأمر الأول فصاحته، يعني بأن سلم من الأمور الثلاثة التي ذكرت في فصاحة الكلام، يزيد على فصاحة الكلام أو الكلام الفصيح بكونه مطابقا للحال، وهو الذي يذكره البيانيون في هذا الموضع. والحال المراد بالحال هنا مطابقا للحال هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، يعني الذي كان سببا للمتكلم أن يزيد في اللفظ على أصل المعنى ما يطابق هذا الحال، يعني شيء منفك عن المتكلم، أمر يكون باعتبار المخاطب أو السامع، فيقتضي من المتكلم أن يزيد في كلامه ما يطابق حاله. حينئذ الحال هو الأمر، يعني الشأن والشيء الداعي الذي طلب إلى المتكلم أو إلى التكلم على وجه مخصوص، وذلك يعني الوصف بأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما. أصل في الكلام أنه يؤتى به لإفادة إثبات مضمون الخبر للمبتدأ، زيد قائم، هنا أصل المعنى ما هو؟ ثبوت القيام لزيد، هذا الأصل، مضمون الجملة مع الثبوت، واضح؟ زيد قائم. أصل الكلام حصل بالمسند المسند إليه. قد يكون المخاطب عنده شيء من الإنكار أو التردد لهذا الخبر، حينئذ يقتضي هذا التردد من المخاطب، يقتضي من المتكلم أن يزيد على اللفظ الذي حصل به تأدية أصل المعنى وهو زيد قائم بعض الألفاظ كالمؤكدات، من أجل أن يطابق الحال الذي هو حال المنكر أو المتردد. فكونه كون المخاطب مترددا في الحكم هذا يسمى حال. هذا الحال اقتضى مني أنا المتكلم أن أزيد في اللفظ الذي به يحصل إفادة المعنى في أساسه، أن أزيده شيئا ما من أجل أن يطابق الحال، وهذا ما يسمى بالتأكيد. إذن الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، لأن التكلم على مرتبتين، الأولى ما يفيد أصل المعنى، وهذا يحصل بمجرد ماذا؟ بمجرد المبتدأ مع الخبر والفعل مع فاعله ونائبه، هذا يحصل به ماذا؟ تأدية أصل المعنى. قد يلقى الكلام ليس المراد به تأدية أصل المعنى فحسب، وإنما زيادة أخرى وهي التي يقتضيها الحال من حيث التأكيد وعدمه، وذلك بأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما، وذلك هو مقتضى الحال. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم هذا حال، كون المخاطب الذي تكلمهم منكرا للحكم، إنكار المخاطب هذا يسمى حالا، يقتضي من المتكلم ألا يخرج الكلام هكذا مبتدأ وخبر، لأن المبتدأ والخبر يدل على أصل المعنى، ونحن نريد هنا أن يطابق مقتضى الحال بأن يزيده أو يخرجه عن كونه دالا على أصل المعنى إلى اعتبار خصوصية ما وهو ملاحظة حال المخاطب. حينئذ إذا حصل التوافق بين الكلام وبين الحال صار هذا هو العين البلاغة، صار عين البلاغ، لأنك لا يمكن يأتي إنسان منكر للحكم وتقول زيد قائم، أو تأتي لإنسان خالي الذهن عن الحكم وتقول والله إن زيدا لقائم، ولماذا قلت والله إن زيدا قائم؟ هذا لم يطابق. إنما يستخدم هذا الأسلوب متى؟ إذا كان المخاطب منكرا للحكم. كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيده، والتأكيد مقتضاها، هذا المراد. ومعنى مطابقته له أن الحال إن اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكدا، وإن اقتضى الإطلاق يعني عن القيد كان عاريا عن التأكيد، وهكذا إن اقتضى الحال حذف المسند إليه حذف، وإن اقتضى الحال ذكر المسند إليه ذكر، إن اقتضى الحال أن يكون المسند إليه ضميرا ذكر الضمير، أو موصولا أو اسم إشارة أو محلا بأل أو غير ذلك، حينئذ نقول هذه المراعاة لأحوال المخاطب إنما تكون في اللفظ في الكلام، لكن لا باعتبار إفادة أصل المعنى، وإنما هي زيادة على ما يفيد أصل المعنى، لأن الكلام اضبط هذه، الكلام يؤدى به أمران، الأمر الأول أصل المعنى وهو ما يقتضيه إثبات المسند للمسند إليه، زيادة على ذلك وهي خصوصية ما كما عبر البيانيون إنما تكون لمراعاة الحال يعني المخاطب من حيث الذكر والحذف ومن حيث التأكيد وعدمه، وإن اقتضى ذكره ذكر إلى غير ذلك من التفاصيل المشتمل عليها علم المعاني. إذن مطابقة الكلام لمقتضى الحال نقول أي لمقتضى الحال أي الأمر الداعي من المخاطب، إن احتاج الأمر الداعي إلى تأكيد الكلام أكد، إن احتاج إلى ذكر المسند إليه ذكر، إن لم يحتج إلى ذكر المسند إليه حذف. نقول هذه المراعاة تسمى مطابقة للحال، ولابد في ذلك أن يكون مقرونا بالقصد، يعني إخراج الكلام مؤكدا إذا كان المخاطب منكرا للحكم على وجهين، إما أن يكون مقصودا أو لا. الأول يسمى بلاغة والثاني لا يسمى بلاغة. يعني لو كان المخاطب منكرا للحكم وكان المتكلم لا يدري هذه المسألة من أصلها، وقال والله إن زيدا لقائم، هل يوصى بكونه بليغا الكلام؟ الجواب لا. لماذا؟ مع كونه وافق في الواقع كلام مؤكد والداعي يقتضي التأكيد، نقول هنا لا يسمى بلاغة. لماذا؟ لانتفاء القصد، لانتفاء القصد، فلا بد أن يكون مقصودا، فإن لم يكن مقصودا حينئذ لا يكون بليغا. إذن لا بد في ذلك أن يكون مقرونا بالقصد حتى لو اقتضى المقام شيئا من ذلك أورده المتكلم من غير قصد لم يكن ذلك الكلام بليغا مطابقا لمقتضى الحال، وهذا أحسن ما قيل في حد البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لابد من الزيادة. حينئذ بلاغة الكلام مركبة من شيئين، فصاحة الكلام بأن يكون الكلام فصيحا، الثاني أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. ولذلك نقول الناظم هنا ترك ولم يكن، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ، فهو البليغ. ترك الناظم قيدا لابد من اعتباره في حد الكلام البليغ أو صحته، حينئذ نقول البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فالحال شيء منفك عن الكلام، المقتضى وصف للكلام، واضح؟ مقتضى وصف للكلام، فعندنا مقتضي وعندنا مقتضى، المقتضي هو الحال، مقتضى الحال التأكيد، مقتضي هو الحال، يعني الذي يقتضيه الحال من كونه منكرا، المقتضى وصف للكلام. فمن شروط بلاغة الكلام كونه فصيحا بالمعنى الذي سبق بيانه، فإن البلاغة إنما تتحقق عند تحقق الأمرين المطابقة مع الفصاحة. ومقتضى الحال، هذا مختلف، يعني يختلف باختلاف الأحوال، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، يعني الكلام إما أن يكون على المسند له مثلا أو المسند، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. هل المتكلم يأتي به هكذا مرة يعني على مزاجه، مرة يعرف ومرة ينكر؟ نقول لا، إنما يكون باعتبار المخاطب. إن كان المخاطب يقتضي من حاله أن يعرف المسند عرف، وإلا الأصل أن يكون نكرة ويستعمل على أصله، وإن كان يقتضي حاله أن ينكر نكرة، واضح هذا؟ فمقام التعريف يباين مقام التنكير، يعني متى تأتي باللفظة المبتدا مثلا أو الخبر، متى تأتي به معرفة ومتى تأتي به نكرة بشرطهم في المبتدا، نقول باعتبار المخاطب. إن اقتضى حاله أن أورد المسند إليه معرفة أو نكرة بشرطها، لأن لها زيادة وصف، حينئذ أوردناه، والحال المقتضي نقول مراعاته ومطابقة الكلام له هو الذي يسمى بلاغة. ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وهذه كلها أبواب ثمانية ستدرس في محلها، يعني متنوعة، يعني الفصل والوصل متى تفصل ومتى تصل، متى تعطف الجملة على سابقتها، متى تترك العطف، نقول هذا كله يبحث في علم المعاني، والذي يقتضيه هو الحال. وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام، إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله في محله. فالفعل مثلا إذا دخلت عليه إن ليس كالفعل إذا دخلت عليه إذا، كذلك إن قام زيد إذا قام زيد، ما الفرق بينهما؟ قام زيد هي وانما ادخلت على الفعل حرف شرط او اسم شرط، وكلاهما شرطيان. ان اذا قام زيد، ما الفرق بينهما؟ نعم نعم. ان اذا اردت التشكيك في قيام زيد تقول ان قام زيد، واذا اردت التحقق والتحقيق تقول اذا قام زيد. الفرق بينهما، اذا قام زيد جملة هي بعينها لما صاحبت كلمة وهي إن أفادت معنى، لم تفده هذه الجملة إذا صاحبت هذه الجملة لفظ إذا فافترقا. بسبب ماذا؟ بسبب التركيب، وهذا إنما يكون مطابقا للحال. فإذا أردت تشكيك المخاطب قل إن قام زيد، ولو كنت تعلم أنه متحقق، وإذا أردت إفادته بأن القيام متحقق قل إذا قام زيد، إذا قام زيد. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه بعدم مطابقته له، يعني متى يكون الكلام مرتفعا؟ إذا وافق وطابق الحال، وكلما كمل في مطابقة الحال كمل في نفسه، وإذا لم يوافق فهو كلام منحط، يعني نزل درجات عن الكلام البليغ. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، أي الأمر الذي اعتبر مناسبا بحسب تتبع تراكيب البلغاء، فهو بليغ أو فهو البليغ. فهو الفاهد وقعة في جواب الشرط إن، وهو ضمير يعود لأي شيء؟ ها، الكلام المطابق للحال، هو يعود إلى الكلام المطابق للحال مع فصاحته، لابد من هذا القيد، البليغ، البليغ يعني الكلام البليغ الذي اتصف به بالبلاغة. فهو أي الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال مع فصاحته، ومع فصاحته إذا وصفنا الكلام بكونه فصيحا لا نحتاجه، إذا قلت الكلام الفصيح انتهى. الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال البليغ، عرف الجزئين كأنه حصر البلاغة في هذا النوع، وهو كذلك، وهو كذلك. فهو البليغ، هذا يفيد الحصر، يعني لا كلام يوصف بكونه بليغا إلا المذكور، فحينئذ ينتفي الحكم الذي هو وصف البلاغة عن غير المذكور. واضح هذا؟ إذا عرف الجزئان المبتدا والخبر هذا يسمى من أساليب الحصر والقصر، بمعنى إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. فهو البليغ، عرف الجزئين، قلنا الفاء وقع جواب الشرط، هو أي الكلام الفصيح المطابق للواقع البليغ لا سواه لا غيره. فغيره لو كان فصيحا ولم يطابق لا يسمى بليغا، لو كان مطابقا للواقع ولم يكن فصيحا لا يسمى بليغا. إذن تعريف الجزئين هنا أفاد الحصر. ثم ذكر بلاغة المتكلم فقال والذي يؤلفه بليغ، والذي يؤلفه بليغ، حذف الخبر، يعني الذي أي الشخص المتكلم بالكلام الفصيح المطابق للواقع، عرفنا أن الكلام هذا بليغ، فمن اتصف بالكلام البليغ فهو البليغ. هذا ظاهر عبارته، وفيها شيء من القصور. والذي أي الشخص المتكلم بما ذكر يؤلفه أيضا بليغ، أي الذي يؤلف الكلام البليغ، بليغ أي المتكلم، الضمير يعود إلى المتكلم، فالضمير يعود على الكلام البليغ الذي يؤلفه. يؤلف عندنا ضميران، ها، ضمير الأول مستتر وهو فاعل يؤلف يعود إلى الشخص المتكلم، ومرده في اللفظ هنا الذي لأنه مذكور. يؤلفه الضمير البارز المفعول به يعود إلى الكلام البليغ، كلام البليغ ليس الفصيح، كلام البليغ أو الكلام الفصيح باعتبار المطابق لا إشكال. إذن والذي يؤلفه أي الذي يؤلف الكلام البليغ، بليغ، فالضمير البارز يعود على الكلام البليغ، والضمير المستتر الفاعل يعود إلى المتكلم. فبلاغة المتكلم على المشهور قد سبب خللا هنا بالاختصار، قولهم هو هي بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، ملكة يعني قوله الذي يؤلفه لا يدل على الملكة، وهذا لابد من اعتباره، لابد من اعتباره، فليس كل من تكلم بكلام بليغ يكون بليغا، ليس كل من تكلم بكلام بليغ يكون بليغا، بل لابد أن تكون البلاغة صفة راسخة، صفة راسخة بمعنى أنه عنده ملك على إنشاء كلام البليغ، بمعنى أنه يكون مطردا في جميع أحواله، في جميع أحواله سواء كان ناطقا أم ساكتا، يعني هذا أو ذاك، ولو كان نائما فيوصف بكونه بليغا، فيوصف بكونه بليغا. إذن ملكة لابد من اعتبار الملكة، وقوله والذي يؤلفه لا يفيد ذلك، والملكة كيفية راسخة في النفس، ففيه إشارة إلى أن البلاغة من الهيئات الراسخة حتى لو تكلم بكلام بليغ وليس له ملكة فغير بليغ، غير بليغ، ليس كل من ركب كلاما صار بليغا، والملكة إنما تحصل بالملازمة والممارسة، ملكة العلوم كلها في البيان وفي النحو والصرف، والملكة الفقهية هذه كلها لا تحصل إلا بالملازمة والممارسة، وأما المطالعات العشوائية هذه لا تورث الملكة البتة، يعني لا تكون عنده ملكة البتة، لابد أن يلازم الفن ملازمة تامة حتى تحصل عنده ملكة، وإذا كان كذلك حينئذ يقال أنه بليغ، أما ما عدا ذلك فلا، الله المستعان. إذن الملكة تحصل بالملازمة والممارسة، ولهذا قيل ملكة ولم يقل صفة كما عبر صاحب الإيضاح، حتى لا يكون المعبر عن المقصود بلفظ بليغ بليغا إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ بليغ راسخة فيه، راسخة يعني صارت لازمة فيه، كما نقول من صفات الإنسان النوم فهي صفة راسخة فيه، وكذلك الضحك وكذلك الصفات الخاصة به، كذلك الملكة على النطق أو الكلام البليغ تكون راسخة. ملكة أي هيئة راسخة في النفس، أو قل صفة راسخة في النفس احترازا عما إذا تكلم بكلام بليغ ولم تكن له صفة راسخة فلا يعد الكلام، فلا يعد المتكلم بليغا، وأما الكلام فيوصف كلام في المتكلم، يقتدر بها إشارة إلى ملكة، ويقتدر عبر به يقتدر إشارة إلى أنه يسمى بليغا حال النطق وعدمه، لأننا قلنا البليغ هو المتكلم بالكلام البليغ، تكلم كلامه هو بليغ، إذا سكت هل يوصف بالبلاغة أم لا، هل يوصف بكونه بليغا أو لا، قل نعم، لأن المراد هنا لو أراد إنشاء كلام بليغ حينئذ صار بليغا، حينئذ يوصف بالبلاغة بالفعل وبالقوة، بالفعل إذا كان يتكلم بكلام بليغ وكانت له ملكة، وإذا لم يكن متكلما بكلام بل كان ساكتا حينئذ نقول هذا بليغ، يوصف بكونه بليغا لكن بالقوة كما ذكرنا في الضاحك وفي غيره. إذن إشارة إلى أنه يسمى بليغا حال النطق وعدمه، والحاصل مما سبق إذن عرفنا أن المتكلم يوصف بالبلاغة وأنها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. يتقرر من هذا من التعريفين السابقين أن الذي يوصف بالبلاغة أمران، الكلام وعرفنا حده بقوله وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ، والمتكلم وعرفنا حده على ما ذكره ناظم والذي يؤلفه يعني فهو بليغ، الذي يؤلفه وهو بليغ، والتعبير هذا فيه شيء من القصور. ثم عاد وبقي له ثالث مما يوصف به الفصاحة، لأنه ذكر فصاحة المفرد وفصاحة الكلام وبقي عليه فصاحة المتكلم، فبقي عليه شيء ثالث مما يوصف بالفصاحة والمتكلم، فقال وبالفصيح من يعبر تصفه، نصفه نسختان، وبالفصيح من يعبر نصفه تصفه، وهذا فصاحة المتكلم، يعني يوصف المتكلم بكونه فصيحا. وبالفصيح من يعبر، يعبر هذا فعل مضارع ماخوذ من العبارة، من العبارة، والعبارة عند رباب المعاجم هي الكلام الذي يبين ما في النفس من معان. إذن العبارة والجملة متقاربان، كلام الذي يبين ما في النفس من معان، يقال هذا الكلام عبارة عن كذا، هذا الكلام عبارة عن كذا. قوله وبالفصيح هذا متعلق بقوله يعبر أو لا؟ ها؟ نصفه. طب يعبر بماذا؟ بالكلام الفصيح. طيب بالفصيح يحتمل أنه صفة لموصوف محذوف، يعني بالكلام الفصيح فيكون متعلقا بقوله يعبر، ويحتمل أن لا يكون صفة لموصوف محذوف حينئذ يكون متعلقا به تصفه، به بتصفه. ليس الإشكال في هذا، يحتمل ذا وذاك، لكن لابد من تقييد كل منهما بالفصيح. من يعبر ليس مطلقا، ليس كل من عبر بأي كلام، وإنما من عبر بالكلام الفصيح، كما ذكرنا فيما سبق أن المتكلم الذي يوصف بالبلاغة هو الذي اشتمل على أمرين، أو البلاغة هي المشتملة على أمرين، أن يكون فصيحا في نفسه وأن يكون مطابقا للحال. هنا إذا تكلم وعبر متى نقول هو فصيح؟ مطلق التعبير أو تعبير مقيد؟ تعبير مقيد. إذن لابد من تقييده بقوله بالفصيح، ثم نصفه بالفصيح يكون متعلقه محذوفا لدلالة ما سبق عليه، لدلالة ما سبق عليه، فيحتمل هذا وذاك. من، ما نوعها؟ ها؟ موصولة، ويعبر مرزوم بها. ها؟ إذا قلت موصولة كيف يعبر؟ لقول شرطية لا إشكال، ها؟ من أجل الوزن. نعم، لو جعلناها موصولة وهو أحسن، حينئذ من يعبر يعني الذي مبتدأ، يعبر بالرفع بالفصيح، يعبر بالفصيح يعني يتكلم بكلام فصيح، ها نصفه جملة خبر المبتدأ، خبر الذي نصفه أي نصف هذا المتكلم الذي يعبر، لأن قوله الذي يعبر في قوة المعبر، لأن الموصول مع صلته بقوة المشتق، أين الذي يعبر في قوة المعبر. طيب نصفه، تصفه الجملة خبر، تصف أنت الفاعل أنت أيها المخاطب، والضمير البارز يعود إلى ها من، يعود إلى من، لأن من اسم موصول معنى شخص لقوة المعبر. تصفه أي تصف هذا المتكلم بالفصيح. هل يجوز أن نجعل من هنا شرطية؟ من يعبر، إن تعبر في قوة، إن تعبر بالفصيح ها هل يصح أو لا؟ الوقت. من شرطية، يعبر بالسكون هنا لا إشكال، ليس عندنا ضرورة، بس كذلك تصفه ها شا الإشكال؟ لو جعلناها شرطية عندنا إشكال، وهو أن تصف أو نصف هذا فعل مضارع، والأصل تصفه نصفه، بس كذلك هذا الأصل، لكن هذا يجوز على لغة ضعيفة، يجوز على لغة ضعيفة إذا كان جواب الشرط مضارعا وفعل الشرط ماضيا جاز في الجواب الرفع والجزم. إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم جاز في الوجهان إذا كان فعل الشرط ماضيا وكان الجواب مضارعا، جاز في المضارع وجهان الجزم والرفع، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. طيب إذا كان فعل الشرط مضارعا مع كون الجواب مضارعا الأصل وجوب الجزم، وأما جزمه فهو ضعيف، ورفعه بعد مضارع وهل، رفعه رفع الفعل المضارع بعد مضارع الذي هو فعل الشرط وهن يعني ضعيف، وهو ضعيف. إذن الأولى أن نجعل من هنا موصولة ويعبر، نقول سكنه بي ها للوزن. وبالفصيح من يعبر تصفه، في نسخة النصف بالفصيح متعلق بقوله يعبر، ويحتمل أنه متعلق بنصفه أو تصفه، أي الذي يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح تصفه بالفصيح، فحذف معمول الثاني لدلالة الأول عليه. وهذا إن جعلنا من موصولة فهي مبتدأ وجملة تصفه خبر. فالفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، ملكة يعني هيئة راسخة، يعني يشترط في كل من الموصوف بالبلاغة أو الفصاحة وكان متكلما لابد أن تكون عنده ملكة، يعني هيئة راسخة في الناس، صفة راسخة، بمعنى أنه لابد أن تكون عنده ممارسة للفن من أجل أن تحصل له تلك الملكة. فقيل ملكة لما سبق، فمن تكلم بلفظ فصيح وليست له ملكة فغير فصيح. كذلك من تكلم بكلام فصيح وليست له ملكة فليس بفصيح، يعني لو تكلم بكلام سلم من تنافر الكلمات ومن التعقيد المعنوي ومن التعقيد اللفظي، ها نقول فصيح مباشرة؟ لا، مع كون الكلام قد وجد فيه السلامة من الأمور الثلاثة. لا نصف الكلام، هو نصفه بكونه فصيحا، لكن لا نصف المتكلم بكونه فصيحا. فليس كل من ألقى كلاما فصيحا فهو فصيح، بل لابد أن تكون عنده ملكة من أجل إيقاع الوصف عليه. ويقتدر بها إشارة إلى أنه يسمى فصيحا حالة النطق وعدمه، يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب. إذن أخر الناظم هنا تعريف المتكلم الفصيح أو الموصوف بالفصاحة وهو متكلم، كان الأولى أن يقدمه على حديثه عن البلاغة. وبالفصيح من يعبر نصفه، فعلم مما سبق بتعريف موصوفات الفصاحة وموصوفات البلاغة أن كل بليغ فصيح مطلقا سواء كان كلاما أو متكلما، كلاما أو متكلما، لأننا قلنا لا بد أن الكلام يكون فصيحا مع مطابقة الواقع في البلاغة كذلك. وإذا تكلم المتكلم بكلام بليغ لابد أن يكون الكلام البليغ مشتملا على فصاحة، حينئذ كل بليغ فصيح، كل بليغ سواء كان متكلما أو كلاما فهو فصيح، لجعل الفصاحة شرطا للبلاغ، وليس كل فصيح بليغا كذلك، لأنه قد يأتي بالكلام الفصيح وقد سلم من الأمور الثلاثة لكنه لا يكون مطابقا للواقع، لا يكون مطابقا للواقع، بمعنى أنه يتكلم بما يناسب الحال، إن كان غبيا يأتي بألفاظ تناسب الغبي، وإن كان ذكيا فيختصر له الكلام ويأتي بما يناسب الذكي، وهلم جرام. إذن ليس كل فصيح بليغا كلاما كان أو متكلما، لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة له، واضح هذا؟ ثم أن البلاغة في الكلام من أجل أن نعرف لماذا نوع البيانيون العلوم الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديان. بلاغة في الكلام مرجعها إلى أمرين، يعني متى تتحقق البلاغة في كلام وفي الشخص، مرجعه إلى أمرين اثنين، الاستقراء والتتبع، يعني ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، أي الذي تتحقق به البلاغة، أمران مرجعه إلى شيئين اثنين. الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، الاحتراز يعني يبتعد ويجتنب عن ماذا؟ عن الوقوع في الخطأ، خطأ في ماذا؟ في تأدية المعنى المراد، المعنى المراد، تبي قال المراد، يعني ما يكون بأصل المعنى وزيادة، لأن قلنا الجملة التي يتكلم بها المتكلم، أنت الآن عندما تتكلم تتكلم لإفادة أمرين: أولا أصل المعنى الذي دل عليه ثبوت مفهوم المسند للمسند إليه أو الفعل الفاعل مبتدأ وخبر، زيد قائم، مات عمرو. الأمر الثاني زيادة على ما يؤدى بها أصل المعنى، هذا يكون مراعاة للحال، مراعاة للحالة. إذن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلا لربما أدي المعنى المراد بكلام غير مطابق لمقتضى الحال، فلا يكون بليغا لما مر في تعريف البلاغة من أن مطابقة كلام لمقتضى الحال شرط فيها. الثاني إلى تمييز الفصيح من غيره، يعني من غير الفصيح. مرجع البلاغة إلى أمرين: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ثانيا تمييز الكلام الفصيح من غيره، يعني من غير الفصيح. وإلا لربما أورد الكلام بكلام مطابق لمقتضى الحال وهو غير فصيح، قد يطابق يؤكد له الكلام ويكون الحال مقتضى للتأكيد، لكنه يأتي بعبارات ليست فصيحة. وإذا ورد في الكلام ألفاظ ليست فصيحة خرج عن كونه فصيحة. إذن كيف يميز هذا عن ذاك؟ نقول لابد من علم يتميز به معرفة الفصيح عن غيره. إذن وإلا لربما أورد الكلام بكلام مطابق لمقتضى الحال غير فصيح، فلا يكون بليغا لما مر من أن البلاغة عبارة عن المطابقة مع الفصاحة. ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غير تمييز المفردات، أن نعرف كيف نميز هذه الكلمة بكونها فصيحة أو لا. إذا سلمت من الأمور الثلاثة، طيب كيف نحكم عليها؟ هل هو بالمزاج بالعقل؟ قل لا، لابد من مرجعين. وحاصل الأمر أن البلاغة ترجع إلى هذين الأمرين، والاقتدار عليها يتوقف على الاتصاف بهذين الوصفين السابقين، وهو أمر يتحصل ويكتسب من علوم متعددة بعد سلامة الحس، فمرجع البلاغة حينئذ إلى هذه العلوم المتعددة لا إلى المعاني والبيان فقط، لأننا عرفنا أن تنافر إنما مرده إلى الحس على الصحيح، مرده إلى الحس. إذن لابد من الحس، لابد أن يكون عنده ذوق سليم، والذوق السليم من أين يأتي به؟ ليس هو بعلم، يعني ليس بعلم صناعي يتعلم، ليس هناك منظومة تحفظ ولا كتاب ندر، وإنما هو بممارسة العلم يكون عنده ملكة. ثانيا عرفنا أن ضعف التأليف لمخالفة القواعد، إذن هذا داخل في مفهوم البلاغة وليس هو عين المعاني والبيان، إذن هو شيء خارج، ولا يمكن الاحتراز عن التعقيد اللفظي إلا بمعرفة علم النحو أو علم الصرف. حينئذ نقول البلاغة ليست مؤلفة من علمين فقط، هي علوم ثلاثة باعتبار ما يناسب الحال ومقتضى الحال. وأما من حيث ما يحصل به ويتميز الكلام الفصيح عن غيره، فلابد من علوم متعددة، وهذه التي أشار إليها بقولهم والثاني، يعني التمييز الفصيح عن غيره. منه ما يتبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي. هذه العلوم لابد أن تكون معتبرة في علم البلاغة، بمعنى أنه لابد أن يكون نحويا صرفيا، وأن يكون على علم بمتن اللغة، يعني المفردات، ماذا تستعمل العرب هذه الكلمة في أي معنى، هل هذه الكلمة مأنوسة مألوفة أم لا، هل هي شاذة أم لا. حينئذ لابد من الوقوف على متن اللغة. إذن تمييز الكلام الفصيح عن غيره، يعني معرفة أن هذا الكلام فصيح وذاك غير فصيح، يعرف من غير الفنون الثلاثة. كون الكلام فصيحا أو ليس بفصيح مرده ليس إلى علم المعاني ولا إلى علم البيان ولا إلى علم البديع. إذن من أين نعرف؟ كيف يأخذون الفصاحة قيدا في البلاغة ثم لا يذكرون في هذه الفنون؟ نقول لأن البلاغة مجموعة علوم أو مجموع علوم، يعني ليست خاصة بهذه الفنون الثلاثة، بل هي مجموعة من علوم متعددة. وذلك أنه شرط في فصاحة الكلام سلامته مما سبق، فمنه ما يتبين في علم متن اللغة، فمنه أي ما يميز الفصيح من غيره ما يتبين في علم متن اللغة، فهو العلم الذي يعرف به معاني المفردات، إذ به يعرف ناظر أن في تكأكأتم مثلا غرابة، لأنها ليست من الكلمات المأنوسة، وكذلك مسرجا يعرف أن فيها غرابة، بخلاف اجتمعتم سراج فليست فيها غرابة، لأنه بمطالعة هذه الكتب حينئذ يقف على المفردات المأنوسة من غيرها، أو التصريف وهذا يعرف به سلامته من مخالفة القياس، أو النحو يعرف به السلام من ضعف التأليف أو التعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس يعني القوة السامعة، والذي يدرك بالحس هو التنافر سواء كان بين الحروف في الكلمة الواحدة أو بين الكلمات. وما يحترز به عن الأول الذي هو الخطأ في تأدية المعنى المراد هو علم المعاني، علم المعاني. إذن قلنا مرجع البلاغ إلى أمرين: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهذا الذي يدرس في علم المعاني. الثاني التمييز، تمييز الفصيح عن غيره، هذا بمجموعة علوم يعني اللسان العرب نحوا وصرفا ومتنا. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان، علم البيان. التعقيد المعنوي هذا مثلنا له بماذا؟ ها ها، وما مثله في الناس إلا مملكا، هذا تعقيد معنوي لفظي هذا، لأنه بالتقديم والتخير، وتسكب عيناي الدموع، لا ليس مسرجا، مسرجا في اللفظ واحد فقط مسرجا، لتجمد، قلنا الجمود استعمله في عدم البكاء مطلقا، وإنما هو خاص في عدم البكاء عند إرادة البكاء، يعني الإنسان قد لا يريد البكاء فلا تسمى عينه جامدة، وإنما تسمى عينه جامدة إذا أراد البكاء، إذا أراد البكاء. إذن التعقيد المعنوي يحترز عنه بعلم المعاني، وما يعرف به وجوه تحسين الكلام، هذا توابع البلاغة بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحالة وصحته، وعلم بديع. إذن المقصود من هذا الحديث أن البلاغة ليست موقوفة على العلوم الثلاثة، وإنما هي موقوفة على النحو والصرف والحس ومتن اللغة وكذلك العلوم الثلاثة، لأن مرجع البلاغ الأمرين المذكورين. والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. هذه مسألة دخيلة في المقدمة، هي لا تذكر في هذا الموضع وإنما تذكر في علم المعاني. قسمون الخبر إلى الكلام، يقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذن الخبر ما هو؟ ما احتمل الصدق والكذب، سيأتي شرحه في محله. يرد السؤال: ما هو الصدق وما هو الكذب؟ عندما نقول الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يرد السؤال هذا تعريف الخبر، وذكرنا الصدق جزءا في حد الخبر، وذكرنا الكذب جزءا في حد الخبر، ما المراد بالصدق هنا؟ ما المراد بالكذب؟ أراد الناظم أن يفسر لنا الصدق والكذب اللذين وقعا جزئين في حد الخبر. ويدل قوله والصدق وقابله بالكذب على أن الخبر منحصر في الصادق والكاذب، يعني ليس عندنا إلا خبر هو صادق، وليس عندنا خبر إلا هو كاذب، إما هذا أو ذاك، وليس عندنا منزل بين المنزل، كما أن الكلام من حيث هو إما خبر أو إنشاء، وهذا قول الجمهور أنه منحصر فيه باثنين على الصحيح، على الصحيح. ثم ذكر الناظم مسألة متعلقة بما سيأتي في علم المعاني، وهي انحصار الخبر في الصادق والكاذب كما هو مذهب الجمهور، فقال والصدق هذا مبتدا، أي طابق هذا خبره، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني مطابقة. والصدق هنا إما أنها نائبة عن مضاف إليه، وإما أنها للعهد الذهني، والصدق أي صدق الخبر، صدق الخبر، حينئذ الخبر هذا مضاف إليه حذف ونيب ال منابه أو تكون أل للعهد الذهني، احتمل هذا أو ذاك. والصدق أي صدق الخبر أي يطابق الواقع، ما هو الذي يطابق الواقع؟ ما واقع هذا مفعول مقدم ليطابق، لأن طابق متعدي، ما هو الذي يطابق؟ عندنا مطابق ومطابق، كذلك مطابق ومطابق، ما هو المطابق؟ كلام. ما هو المطابق؟ الواقع. إذا ما يقوله أي قوله، أي قوله ما هو لازم موصول بمعنى الذي، أي حكم يقوله أي متكلم، حينئذ نقول المطابق هو الكلام والمطابق هو الواقع. وما المراد بالواقع؟ الخارج، لأن مفهوم الكلام يكون في الذهن. زيد قائم، قلنا هذا مؤلف من ثلاثة أجزاء، كذلك زيد قائم مؤلف من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول المسند إليه الذي يسمى موضوع عند المناطق هو زيد. الجزء الثاني ما هو؟ قائم. لا فقط تقول قائم، قائم هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث النسبة التي ارتباط المسند بالمسند إليه، المسند بالمسند إليه، وهو قيام زيد، ثبوت قيام زيد. هذا حكم الجملة، زيد قائم، فيها أمران، مضمون الجملة، حكم الجملة. ها معي؟ مضمون الجملة يعني ما دلت عليه الجملة، مفهوم الجملة. ما هو قيام زيد؟ قيام زيد حكم الجملة، إما السلب أو الإيجاب، إما السلب أو الإيجاب. إن لم تصدر الجملة بحرف أو فعل يدل على السلب فهي إيجاب، حينئذ تضيف المضمون إلى الثبوت، ثبوت قيام زيد، ثبوت قيام زيد، هذا يسمى حكم الجملة، سمى حكم الجملة. طيب هذا كله في الذهن، قيام زيد وثبوت قيام زيد كله في الذهن، لكن كون زيد قائم بالفعل يعني حصل القيام منه، زيد شخص الذات قام أم لا، هذا شيء خارج الذهن، خارج الذهن. الكلام باعتبار المفهوم إن وافق ما كان خارجا عن الذهن يسمى صدقا، وإن خالف الكلام الذي له مفهوم في الذهن باعتبار الخارج الواقع يسمى كذبا. ولذلك قال والصدق أن يطابق الواقع ما يقول، أن يطابق ما يقوله يعني الحكم المفهوم من الجملة الذي محله الذهن، أن يطابق الواقع. فإذا قلت زيد قائم يعني اعتقدت ماذا؟ ثبوت قيام زيد الذي دل، دعنا من الاعتقاد، الذي دل عليه اللفظ. يعني عندنا ثلاثة أشياء، اعتقاد ولفظ وواقع، كم؟ ثلاثة أشياء، اعتقاد ولفظ وواقع. إن طابق مدلول اللفظ الواقع سمي صدقا. فإذا قلت زيد قائم وبالفعل زيد قائم، زيد قائم، قل هذا صدق ولو اعتقدت خلاف اللفظ، لأن العبرة هنا باللفظ والواقع، فالاعتقاد لا دخل له البتة. فإذا قلت زيد قائم ثبوت قيام زيد، فنظرنا في الواقع زيد ليس بقائم بل هو جالس، حينئذ نقول مدلول اللفظ لم يطابق الواقع، هذا يسمى كذبا. والصدق أي صدق الخبر أن يطابق الواقع أي الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. والواقع كما ذكرنا بالنصب مفعول يطابق مقدم، والفاعل ما، هذا فاعل يطابق ما، فهو المطابق، والواقع مطابق، جعلها أمام بعض من أجل أن تضبطها، مطابق اسم فاعل بكسر الباء، هذا هو الكلام، مطابق بفتح الباء اسم مفعول وهو الواقع، وهو الواقع. إذا ما هي الفاعل، وهو اسم موصول أي حكمه. وتقدير النظم صدق الخبر أن يطابق حكم ما يقوله المخبر الواقع، حكم ما يقوله المخبر يعني المتكلم بالكلام الواقع. وقدرنا الحكم هنا لأن الصدق والكذب إنما يرجع إلى الحكم أولا الذي هو النسبة أو الثبوت أو السلب المضاف إلى مضمون الجملة، ثبوت أو السلب المضاف إلى مضمون الجملة. وعرفنا كيف نأخذ مضمون الجملة فيما سبق. إذن والكذب والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله. إذن حد الصدق مطابقة القول أو حكم القول الواقع، والكذب كذب كذب كذب كذب كلاهما لغتان. والكذب أي كذب الخبر أن ذا يعدم، أن ذا يعدم، هنا إشكال، أن ذا يعدم، يعدم فعل مضارع مغير الصيغة وهو منصوب والناصب له أن، وهل يجوز أن يفصل بين أن ومدخولها؟ لا يجوز. كيف نصبه؟ ها؟ أن ذا يعدم، كيف فصل بين أن ومدخولها؟ لا يجوز الفصل، ما يجوز. ها؟ حتى بالتقديم، حتى لو قيل أن يعدم ذا لا يجوز أن يتقدم. ها؟ هذا الأصل، لكن جوز بعضهم أن يتقدم متعلق الفعل عليه، يعني أن زيدا أضرب، هذا الأصل أنه لا يجوز، هذا الأصل أنه لا يجوز. لكن فيه نسخة إذا عدم، هذه أولى، إذ يعني وقت، ذا المشار إليه، عدم عدم عند لا إشكال، وهي أولى من المذكور. أن ذا أي مطابقة حكمه للواقع، ذا اسم إشارة، والمرجع لاسم الإشارة هنا مطابقة الحكم للواقع، أن ذا عدم. إذن عدم ماذا؟ مطابقة حكم الخبر للواقع، فإن طابق فهو الصدق، فإن لم يطابق فهو الكذب. يعدم، فكون الخبر كاذبا عدم مطابقة حكمه للواقع، عدم مطابقة حكمه. إذن على هذه النسخة أن ذا يعدم تكون ألف للإطلاق، ويعدم منصوب بأن، يكون فرق بينهما على وجه الشذوذ، والأولى أن يقال إذا عدم، يعني والصدق يعني صدق الخبر وقت ذا عدم، يعني وقت ذا عدم الألف تكون للإطلاق. فحد الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع، والكذب عدم مطابقته له، هذا هو المشهور عليه التعويل. ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك، يعني لا عبرة هنا بالاعتقاد كونه موافقا أو لا، فلو قال زيد قائم ووافق الواقع واعتقد في نفسه أنه كذب عليه، نقول هذا صدق، هذا صدق. لماذا؟ لأن العبرة هنا بالقول وحكم القول والواقع، وأما الاعتقاد سواء وافق أم خالف حينئذ نقول هذا لا عبرة به. إذن ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين، فإذا قلت زيد كاتب، فإن كان زيد موصوفا بالكتابة في الخارج فذلك الخبر يكون صادقا، وإن لم يكن موصوفا بها فذاك الخبر يكون كاذبا. زيد كاتب، إن كان زيد موصوفا بالكتابة في الخارج بالفعل فهو صادق، وإن لم يكن فهو كاذب. صادق لماذا؟ لكون حكم القول طابق الواقع، وكاذب لماذا؟ لكون حكم القول وهو ثبوت الكتابة لم يطابق الواقع بل خالفه، لأنه غير موصوف بالكتابة. وكذلك في السلب، فإذا قلت زيد ليس بكاتب، هنا نفيت وصف الكتابة عنه، فإن طابق الواقع بكون زيدا ليس موصوفا بالكتابة فهو صدق، فإن خالف بل هو موصوف بالكتابة فهو كذب. وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر، فالخبر ينحصر في الصادق والكاذب ولا واسطة بينهما على الصحيح، كان فيه خلاف. وقد أجمعوا على أن من قال محمد ليس بنبي، ها صدق أم كذب هذا؟ أم فيه تفصيل؟ محمد نبي، طابق. طيب لو قاله منكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد النبي، أراد أن يجامع قال محمد النبي، صدق أم كذب؟ صدق. لا عبرة بالاعتقاد، قلنا من قال محمد النبي واعتقد أنه ليس بنبي نقول خبره صدق. لماذا؟ لأن العبرة بكونه صدقا مطابقة الواقع عنه، هذا الميزان. أما اعتقاده فهذا لنفسه، ليس له مدخل في الحكم بالصدق والكذب. فإذا قال منكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وجامع قال صلى الله عليه وسلم نبي، نقول هذا طابق الواقع، لأننا في الواقع ثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أمر معلوم من الدين بالضرورة. طيب لو قال محمد ليس بنبي وهو يعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، هذا كذب، والاعتقاد لا عبرة به البت. إذن فالخبر ينحصر في الصادق والكاذب ولا واسطة بينهما على الصحيح. فقد أجمعوا على أن من قال محمد ليس بنبي أنه كاذب ولو وافق اعتقادهم، وأجمعوا على أن من قال الإسلام حق أنه صادق ولو خالف اعتقاده. لو يعتقد أن الإسلام ليس بحق وقال الإسلام حق، حينئذ نقول هذا صادق ولا عبرة به باعتقاده. واستدل بعضهم بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، دل على انقسام الكذب إلى متعمد وغيره. وقال السبكي وقد استنبطت من القرآن دليلا أصرح من الجميع وهو قول تعالى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، مع أنه تكلموا بما يعتقدون حكم الله عز وجل بأنهم كاذبون، مع أنهم أخبروا بما يعتقدون ووصفهم الله تعالى بالكذب لانتفاء مطابقة كلامهم للواقع وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن نقول انحصر الخبر في الصادق والكاذب ولا واسطة بينهما البتة. وأما قوله تعالى هما تمسك به البعض بإثبات الواسطة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبهم في ماذا؟ في قولهم نشهد إنك لرسول الله، وهذا طابق الواقع أو لا؟ إنك لرسول الله طابق أو لا؟ طابق الواقع. مع ذلك الله عز وجل قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، واضح الاعتراض؟ كذبهم في ماذا؟ قالوا إنك لرسول الله. وقلنا من قال الإسلام حق ولو اعتقد أنه باطل قلنا هذا صادق لأنه طابق الواقع. فالعبرة بمدلول اللفظ، حكم اللفظ مع الواقع مع ما في نفس الأمر. وأما اعتقاده فهذا لا له يعتبر، يعني ليس مؤثرا في الصدق والكذب. وهنا قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أجيب أن المعنى نشهد شهادة واطعت فيها قلوبنا ألسنتنا، فالتكذيب للشهادة لا للمشهود به. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في ماذا؟ في الشهادة، لأنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، دعوا شهادة، والشهادة لا تكون إلا بمواطعة القلب للسان واللسان للقلب. كذبوا أم لا؟ كذبوا في قولهم نشهد. وإذا أجبنا عن هذه الآية فلا عبرة بمن تمسك بها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى الفن الأول علم المعاني، علم المعاني. وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثمانية. هذا الفن الأول علم المعاني، فن الأول من الفنون الثلاثة التي عنون لها أهل البيان بالبلاغة. وعرفنا أن مستند البلاغة ليست محصورة في هذه العلوم الثلاثة، بل اللسان العربي كله يشارك بذلك. إذن الفن الأول من الفنون الثلاثة علم المعاني، علم المعاني. والأنسب بلفظ العلم هنا في الترجمة أنه نفس الأصول والقواعد، يعني القواعد التي هي المعاني، التي هي المعاني. عندنا قواعد في الفن وعندنا أصول، كما هو الشأن في باب النحو الفاعل مرفوع قاعدة، المفعول به منصوب قاعدة، مطلق الأمر للوجوب قاعدة أصولية. هنا كذلك في علم المعاني ثم قواعد، المراد هنا في هذه الترجمة نفس الأصول والقواعد. يدل على ذلك قوله منحصر الأبواب في ثمانية، والذي انحصر هو المعلوم، والذي المعلوم هو الذي انحصر، لا العلم بمعنى الملكة فإنه لا ينحصر أو الإدراك. علم المعاني، قدم علم المعاني على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب كما سيأتي. يعني علم البيان هو المعاني وزيادة، فعلم المعاني جزء من علم البيان، فإذا كان كذلك صار مفردا وصار البيان مركبا. ومعلوم أن تقديم المفرد أو العلم بالمفرد على العلم بالمركبات هو السنن الذي يقتضيه الطبع، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. إذن المفردات تعلم أولا قبل المركبات، إذن لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب كما سيأتي. والمفرد مقدم على المركب طبعا، فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع، ثم عرفه بقوله وعربي اللفظ ذو أحوال، يأتي بها مطابقا للحال. عربي اللفظ من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي لفظ العربي، عربي اللفظ أي لفظ العربي، قدم وأخر فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما هو الصفة؟ عربي. ما هو الموصوف؟ اللفظ. قدم الصفة على الموصوف ثم أضافها، قال عربي اللفظ، إذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي اللفظ العربي الموصوف بالفصاحة والبلاغة، لا بد من هذا، وإلا كيف يكون كذلك إذا لم يكن موصوفا بالفصاحة والبلاغة؟ إذن عربي اللفظ أطلقه وأراد به شيئا معهودا، وهو اللفظ العربي احترازا من غيره، ثانيا كونه موصوفا بالفصاحة والبلاغة. وقيد اللفظ بكون عربيا ليخرج غيره، فإنه إنما يتكلم في قواعد اللغة العربية. ذو أحوال، ذو عربي هذا مبتدأ، ذو هذا خبر، أين المبتدأ وأين الخبر؟ عربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، جملة عرفان هو علم هو المعاني هو الخبر. وأما ذو هذه وصف له، يريد الآن ماذا؟ أن يجعل لنا الجنس، ثم يأتي بالفصل، ثم يأتي بالفصل، الفصول كلها التي تأتي من حدود أوصاف نعوت. يعني إذا قلت مثلا الكلام لفظ مفيد مركب بالوضع، كل لفظ هذا موصوف، مفيد مركب، كلها صفات، تبر صفات. إذن ذو بمعنى صاحب، أحوالي أي أمور عارضة له من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير وحذف وذكر وغير ذلك مما يأتي بيانه. إذن ذو أحوالي يعني صاحب أحوالي، والمراد بالأحوال هنا الأمور العارضة، أمور العارضة. ما هي هذه الأمور العارضة؟ هي التي ستدرس في الأبواب الثمانية، تعرض على اللفظ إما مفردا وإما جملة كالقصر والحصر. فحينئذ إذا كان مفردا فقد يعتريه من الأحوال أن يحذف، فالحذف وصف له، حال له، أمر عارض له. كذلك كونه نكرة أو معرفة، نقول الوصف بالنكرة أمر عارض لللفظ، ووصفه بالتعريف أمر عارض لللفظ. إذن ذو أحوال أي أمور عارضة تعرض لللفظ من تقديم وتأخير وتعريف وتنكير وحذف وذكر مما سيأتي ذكره في هذا الفن. يأتي بها مطابقا للحال، يأتي أي ذلك اللفظ العربي بها، هذا جار ومجرور متعلق بقوله مطابقا، مطابقا يأتي حال كونه أي اللفظ العربي مطابقا بتلك الأحوال للحال، مطابقا بتلك الأحوال للحال بها أي بتلك الأحوال، متعلق بقوله مطابقا، حال كونه مطابقا للحال حال من فاعل يأتي أي لمقتضى الحال، أي لمقتضى الحال، إن اقتضى الحال الحذف حذف، إن اقتضى الحال عرفنا الحال الأمر الداعي للتكلم على وجه مخصوص، إن اقتضى الحال أن يكون اللفظ العربي مضمرا أضمر، إن كان اسم إشارة حينئذ كذلك، وإذا كان موصولا فهو كذلك. إذن هذه الأحوال العارضة تكون مطابقة للحال، واحترز به عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، يعني قوله يأتي بها مطابقا للحال يعني مقتضى الحال، وهذا بيان لأحوال اللفظ. واحترز به عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، فخرجت سائر العلوم، لأن غير علم المعاني من العلوم لا يبحث فيها عن أحوال اللفظ، النحو لا يبحث فيه عن هذا الموضع، وكذلك الصرف، وكذلك العروض مثلا، أو متن اللغة، كل لا يبحث فيه عن أحوال اللفظ من حيث الحذف والذكر، ومن حيث التقديم والتأخير، من حيث إن اللفظ يطابق مقتضى الحال، بل من حيثية غيرها، فخرج الصرف والنحو والبيان، علم البيان والبديع والعروض. عرفانها أي معرفة تلك الأحوال، عرفانها ضمير يعود إلى تلك الأحوال، والعرفان هنا مصدر كذلك مثل معرفة، أو اسم مصدر عرفه يعرفه معرفة، وعرفانا بالكسر. عرفانها أي معرفة تلك الأحوال، أي إدراك كل فرد فرد من جزئياتها، علم هو المعاني، علم هو المعاني، يعني معرفة كل موضع من هذه المواضع التي يعنون لها بالأمور العارضة لللفظ، يعني متى يحذف المسند إليه له أحوال، متى يذكر المسند إليه له أحوال، متى يقدم، متى يؤخر، معرفة هذه الأحوال جزئياتها الوقوف عليها فردا فردا يسمى علم المعاني، علم المعاني. ولذلك عرفانها أي معرفة تلك الأحوال، أي إدراك كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، بمعنى أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم المشار إليه بقوله علم هو المعاني. علم أي ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات، لا أنها تحصل جملة واحدة، وإنما تحصل تباعا، هو علم المعاني، هو علم المعاني. إذن علم المعاني ما هو؟ علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. إذن عندنا مطابقة مقتضى حال، وعندنا لفظ عربي وله أحوال، معرفة هذه الأحوال وكونها مطابقة لمقتضى الحال هو علم المعاني، وإذا عرفت أبوابه على جهة التفصيل يتضح لك المراد. ويجوز أن يراد بقول علم أي قواعد وأصول يعرف بإدراكها أحوال اللفظ العربي إلى آخره. وهذا العلم كما قال الناظم هنا منحصر الأبواب في ثمان، يعني إدراك هذا العلم على وجه الحقيقة هو إدراك هذه الأبواب الثمانية، منحصر الأبواب من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله في ثماني، أي ثمانية أبواب، لغة في ثماني، أو حذفت الياء لأجل الوزن ونحوها. جمعها الأخضر في قوله إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء، وفصل وصل نو إيجاز إطناب مساواة راوم، هذه ثمانية أبواب، ثمانية أبواب. إسناد مسند إليه مسند، هذه ثلاثة أبواب وكلها متعلقة بالإسناد، سيأتي معنى الإسناد لأنه يقتضي مسندا ومسندا إليه. حينئذ البحث في هذه الأبواب من هذه الحيثيات العارضة لللفظ العربي هو بحث في علم المعاني. ثم المسند قد يكون فعلا أو فيما معنى الفعل وله متعلقات، الذي هو المفعول به وإلى آخره، حينئذ يأتي الباب الرابع وهو البحث في متعلقات الفعل، ومتعلقات فعل إذا وقع مسندا مثلا تورد قصر، قد يكون الكلام يراد به القصر وقد لا يراد به القصر، ما قام إلا زيد، هل يؤدى المعنى هذا بقولك زيد قائم مثلا؟ ما يصح. إذا أردت القصر حينئذ له أساليب، أين تبحث هذه الأساليب؟ في علم المعاني. فإذا أريد القصر وعدم القصر حينئذ له باب خاص وهو الباب الخامس، وإنشاء وهو ما يقابل الخبر طلب والاستفهام والبحث عنها، هذا الباب السادس. وفصل واصل، يعني إذا كان الكلام مركبا من جملتين فأكثر، حينئذ علاقة الجملة الثانية بالأولى هل بينهما علاقة أو لا؟ إن كان بينهما علاقة فهو الواصل، إن لم يكن بينهما علاقة حينئذ الفاصل. متى تفصل ومتى تصل؟ هذا البحث يكون في الباب السابع وهو الفصل والواصل. أو إيجاز اطناب المساواة، يعني الكلام باعتبار المعنى إما أن يكون أزيد وإما أن يكون أقل وإما أن يكون أكثر، فإن كان كثيرا فهو الإطناب، إذا كان اللفظ أكثر من المعنى فهو الإطناب، وإذا كان أقل فهو الإيجاز، وإن كان مساويا للمعنى فهو المساواة، وهو الباب الثامن. إذن هذه ثمانية أبواب: الباب الأول الإسناد الخبري، الباب الثاني المسند إليه يعني أحوال المسند إليه، الباب الثالث أحوال المسند، والرابع متعلقات الفعل، القصر خامس، الإنشاء هو السادس، الفصل والوصل هو السابع، والإيجاز والإطناب والمساواة هو الثامن. ثم شرع فيما يتعلق بأول الأبواب وهو أحوال الإسناد الخبري، ونأتي عليه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.